موقع نور الدعوة يقدم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، كل شر موضوع في الأرض سببه المعاصي، كل شر وجد في الأرض سببه المعاصي، سببه ترك ما أمر الله به، سببه فعل ما نهى الله عنه، سببه ترك ما أمر الله به، سببه فعل ما نهى الله عنه. أن تكون في مكان نهى الله أن تكون فيه يؤدي بك إلى البعد وليس القرب، يؤدي بك إلى أن تمنع من القرب، يؤدي بك إلى أن تمنع من المعية مع الله سبحانه وتعالى. ألا تكون في مكان أمر الله به كالمسجد وصلة الأرحام وغير ذلك، يؤدي بك إلى الحرمان، أن تحرم من أشياء كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إن عبدا من العباد أصححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه، ثم تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي إنه لمحروم. إن عبدا من العباد أصححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه، ثم تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي، أي لا يفد إلي إلى المسجد الحرام، لا يفد إلي إلى العمرة، لا يفد إلي إلى الحج، لا يفد إلي، إنه لمحروم. حرم من الخير الكثير، وحرم من الأجر العظيم. عدم الطاعة تؤدي بك إلى الحرمان، وفعل المعصية يؤدي بك إلى الحرمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في سلفهم الذين مضوا. أدي بك الزنا إلى أن تقع في الأمراض، حرمت من الصحة حرمان، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه، أي ظلمهم الحاكم، وجارت البلاد على من فيها فأبدبت، أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لذلك يظن كثير من الناس أن الماء إذا لم ينزل فقد حبسه الله سبحانه وتعالى. يظن كثير من الناس أن الماء إذا لم ينزل إلى الأرض فهو محبوس في السماء بسبب فعل المعاصي، ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل كل عام على قدره، يعني كل عام ينزل الماء مثل العام الذي مضى، مثل العام الذي قبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله إذا غضب على الخلق صرفه في البحار. ما عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله إذا غضب على الخلق صرفه في البحار. صرف هذا الماء في البحار فأدى هذا الأمر إلى الحرمان، حرم الناس من المطر لأجل معاصيهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر. نعم، تحرم من الرزق ولكن تحرم بالابتلاءات. ولكن أيها الإخوة الأحباب، علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نقوي أنفسنا بالطاعة لله عز وجل. أيها المسلمون الكرام، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم، كما حدث في فلسطين أخذت، وكما حدث في العراق نهبت، وكما حدث في أفغانستان سلبت. هذه كلها أراض كانت بأيدي المسلمين احتلت، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم أي حكامهم بما أنزل الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم أي قتالهم بينهم، يحارب بعضهم بعضا. وهذا ما يحدث من كثرة الحروب بين المسلمين ببعدهم عن كتاب الله وتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: يوم أكذبت البلاد وخرج بالناس: اللهم إنا كنا إذا أكذبنا نستسقي بنبينا فتسقينا، اللهم إنا كنا إذا أكذبنا نستسقي بنبينا أو نتوسل بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبينا أو نستسقي بنبينا بعم نبينا. وليس معنى هذا أي بذاته، وإنما بدعائه، بدعاء نبينا، وليس بذات نبينا ولكن بدعاء نبينا. وإنا نستسقي بدعاء أو بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا، قل يا عباس. فقال العباس رضي الله عنه: اللهم إنه لا عقوبة إلا بذنب، لا عقوبة إلا بذنب. أول ما بدأ الدعاء يطلب من الله الاستسقاء بدأ بمقدمة بينت أنه لا عقوبة إلا بذنب، بينت أن الحرمان سببه المعاصي، اللهم إنه لا عقوبة إلا بذنب ثم دعا لتعلم أن ما يعاقب به الناس إنما هو قليل إذا قارناهم أو قارنا ما يفعلونه من المعاصي به فما يعاقب به الناس هو قليل في جانب ما يرتكبوه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم من المعاصي ليس بما كسبت أيديكم من الخيرات فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال في آية أخرى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. انظر إلى هذه الآية ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إن الله كان يرى ما تفعله فإن الله كان بعباده بصيرا. ختمت الآية ببصيرة. فهل من مستحي يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يراه في مكان نهاه الله عنه؟ الحرمان في الأرض أو الشر في الأرض سببه فعل ما نهى الله عنه، وأكثرنا يترك ما أمر الله به. وضع لنا الشرع وأعطانا الله سبحانه وتعالى وأعطانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من الأمور والنوافل التي تجعلنا في حصن من الشيطان وبالتالي تجعلنا في حصن من الحرمان ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وتكررت هذه الآية في سورة النحل ولو يؤاخذ الله كي يبين لك الكسب ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من الظلم والمعاصي ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولم تقل الآية أو ولم تأتي الآية ليذيقهم الذي عملوا، وإنما قال الله سبحانه وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالبعضية قارنها بما تفعله من المعاصي حاسب نفسك على معاصيك قبل أن تنام، ائت الكراس أو أي شيء ويكتب معاصيك لمدة أسبوع، ستجد أن الكراس قد امتلأ. ستقول كيف أقابل الله سبحانه وتعالى بهذه المعاصي، فكيف بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكيف بقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وكيف بقول الله تعالى وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكيف بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيها الأخوة الأحباب، هذا الحرمان الذي نحن فيه سببه المعاصي، سببه البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي هذا يقول الشراح أي إن الله سبحانه وتعالى يعطيه ولكنه يصيبه بابتلاءات ومصائب تأخذ هذا الرزق، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودع كل في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودع كل في كتاب مبين. ترزق، لا يمنع الله الرزق لك، ولكن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعطيك ولكن يبتليك، رزق ولكنه رزق أي أصيب ابتلي رزقه الله بالمال، ولكن أتاته المصائب، أتاه الحرمان، أتاه الحرمان، حرمه الله سبحانه وتعالى من بركة هذا الرزق بسبب معاصيه. لذلك تجد رجلا يأخذ بالآلاف والملايين ولكن الله سبحانه وتعالى يبتليه بابتلاءات تجعله في حياته تعيسا ليس سعيدا، حرم بركة الرزق، ابتلاه الله بابتلاءات حرمته النعمة وحرمته البركة بسبب ما يفعله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول الله تعالى الذين آمنوا ألا بذكر الله، في آخر الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهذا رجل مطمئن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى، مطمئن راضي طائع، يعطيه الله سبحانه وتعالى الرزق ومع ذلك يعطيه العطاء ولا يحرمه من البركة. وكثير من الناس يحرمون البركة بسبب معاصيهم وبسبب بعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا تظنن أنك إذا فعلت المعصية لا بد أن تجازى عليها في وقتها، بل قد تؤخر العقوبة، فلا تغتر بما فعلت قديما فقد تؤجل لك العقوبة. ابتلي شيخ محمد بن سيرين أحد الأئمة الكبار العظام بمصيبة، فقال إني أنتظرها منذ 40 سنة لذنب فعلته، إني أنتظرها منذ 40 سنة لذنب فعلته، فقد تؤجل لك العقوبة، تؤجل لك العقوبة، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من معاصيك حتى تعطى العطاء وتبعد عن الحرمان. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لهم آتاني ملكان فابتعثاني، أي أنقذاني من النوم، فقال لي انطلق، ليست رحلة الإسراء والمعراج، وإنما في يوم عادي كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فأتاه ملكان فابتعثاني أي فأيقظاني، فقال لي انطلق، فانطلقت أي ذهبت معهم. يقول فمررنا على رجل مضجع ورجل واقف بصخرة يشدق بها رأسه، أي يشق بها رأسه، مضجع نائم والآخر واقف بصخرة يضرب بها رأسه فيشقها فيتدهده الحجر، أي يتدحرج الحجر، فيذهب ذلك الرجل وراء الحجر ليأتي به، يذهب ذلك الرجل وراء الحجر ليأتي به، فيعود إلى الرجل المضجع ف فيجده قد عاد سليما، عادت رأسه سليما مرة أخرى، فيضربه بالحجر فيشبكه ويشكه ويتدهده الحجر. والضربة إذا ضربتها هكذا بيدك ثم تركتها تكون أشد، فيتدهده الحجر فيذهب وراءه مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. فانطلق. فإذا رجل نائم، رجل نائم ورجل معه كلوب من حديد، أي شرشرة من حديد، ثم يمسك رأسه ويمسك شقه الأول، شق الأول، فيشقه من شقه إلى قفاه، ويشقه من عينه إلى قفاه، ويشقه من منخره إلى قفاه، ثم يذهب إلى الشق الثاني فيشقه من شقه إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ثم يعود إلى الشق الأول فيجده سليما، فيشقه من شقه إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ثم يعود إلى الشق الثاني فيجده سليما فيفعل به، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. قال: فأتينا على رجل يسبح في نهر من الدم، وإذا على الشط رجل معه حجارة، فيأتي إليه ذلك الرجل الذي يسبح في بحر من الدم إليه، فيلقمه بيده حجرا في فمه، فيذهب ذلك الرجل ليسبح، ثم يعود إليه، أي إلى الرجل الذي معه حجارة على الشط، فيلقمه في فيه حجرا، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. فأتينا على بناء مثل التنور، أي الفرن، وإذا رجال ونساء عراة، ويأتيهم نهر من النهر، يعني من النار، يأتيهم نهر من النهر من النار، فإذا أتاهم تضوضوا أو صرخوا وعلى الأصوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المنظر، كأكره ما أن ترائم رجلا مرآة، أكره رجل تراه في حياتك، فإذا هو عند نار يسعى حولها ويحشها، يعني يراعي هذه النار وينميها ويغذيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. ثم أكمل الحديث إلى أن جاء: وإذا رجال نصف وجوههم كأكره ما أنت رائم، ونصف وجوههم كأحسن ما أنت رائم. فقال أي الملكان: اذهبوا إلى ذلك النهر فقعوا فيه. فذهبوا إليه فقعوا فيه، ثم رجعوا إليه أو إليهم، فعاد الوجه القبيح إلى حسن، وعادت وجوههم حسن. وفي الحديث نهايته: وأما الرجل المضجع الذي يضربه الواقف بالحجر فيتدهده الحجر، أي يتبحرخ بعد أن شق رأسه، فيذهب وراء الحجر ثم يأتي به ثم يعود إلى ذلك الرجل فيجده قد عاد سليما فيضربه فيتدهده فهو قارئ القرآن يقرأ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قارئ القرآن يقرأ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل المضجع الذي يشقه الرجل الذي معه الكلوب من شدقه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه فهو الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق يشيع الشائعة فتبلغ الآفاق يؤدي إلى عدم الأمن في البلاد ويكذب. وأما الرجال والنساء العراة في التنور فهم الزناة يأتيهم نهر من اللهب فهم الزناة. وأما الرجل الذي يسبح في نهر من الدم ويلقمه ذلك الرجل الذي على الشط حجرا فهم آكل الربا. وأما الرجل الذي يسعى حول النار وينميها فهو مالك خازن النار. وفي نهاية الحديث والرجال الذي رأيتهم شطر من وجوههم حسن والآخر قبيح فهم أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنه. أيها الأخوة الأحبة هذه الأمور أدت إلى الحرمان، هذه المعاصي أدت إلى أن حرمت الخير في الآخرة إلى جانب أن حرمت الخير والبركة في الدنيا. فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن الصلاح هو الخير للأولاد. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فاعلم أن صلاحك لأولادك وأن فسادك لأولادك لنفسك ولأولادك. لا المال ينفعه ولا العز يرفعه ولا الغنى ينفعهم أيضا وإنما الصلاح والعبادة. فإلى ماذا تنتظر وإلى متى تنتظر العودة والطاعة لله سبحانه وتعالى؟ ونحن نرى أناسا ينتقلون كل يوم إلى ربهم عز وجل إلى لقاء الله عز وجل. وما الأمر علينا ببعوض اليوم وأمس أمس وما حدث في الأمس. اللهم اغفر لمن مات اللهم اغفر لمن مات بالأمس يا رب العالمين. اللهم اخلف على أهلهم خيرا اللهم اخلف على أهلهم خيرا اللهم اخلف على أهلهم خيرا اللهم اخلف على أهلهم خيرا اللهم اخلف على أهلهم خيرا اللهم ثبتهم اللهم صبرهم اللهم ثبتهم اللهم صبرهم اللهم كن معهم اللهم كن معهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انتقم ممن ظلم المسلمين. اللهم أرنا فيهم آية من عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.